في برنامج قصه اسلام صحابي والذي يقدمه حسن حبشي، ان الرجل الذي عاهد الله ليصدقن ولا يكونن من الصالحين انه ليس ثعلبه كما تقول كتب التفسير، حيث ان ثعلبه كان صحابي جليل كما في الطبقات، فما راي سماحتكم؟ وكما قال ليس بثعلبه، ولكن الله اخبر عن من فعل ذلك وذم من فعل ذلك، من يعاهد وينذر الخير ثم يتحلل هو مذموم من اي جنس كان، ولكن من نسبه الى ثعلبه فليس بصحيح.